بسم الله الرحمن الرحيم. دلني على طريقة حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. عليك أن تأكل سمكا في يوم الغد، تنام تلك الليلة وأنت قد أكثرت من أكل السمك ولم تشرب ولو شربة من ماء. قد فعلت يا طبيب، إذن ماذا رأيت في منامك؟ لم أرى سوى مياها وأنهارا. إن شوقك للماء كان أكثر من شوقك لرسول الله، ولذلك رأيت الماء، ولو كان شوقك للنبي كشوقك لذلك الماء والله لترينه صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله ينادي العالم كله، يقول لهم إنني أرسلت للعالمين أجمعين، فيا أيها الكون من استمع. إن العظماء عبر التاريخ كانوا محدودي الأثر، نابليون، فولتير، شكسبير، كل هؤلاء انتهى أثرهم بعد 20 أو 30 سنة من وفاتهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. سأجعل وقتي كله في الصلاة على رسول الله. إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فداك أبي ونفسي وروحي يا رسول الله. والله العظيم إن رسول الله مشتاق لكم، ما قال عليه الصلاة والسلام بالخبر الصحيح: وددت أني قد رأيت إخواني. آه لجهل من ينالون من عرضي، تحت شعارات الحرية وتحت شعارات الرأي والفكر تحت الكبر. ولبدت البغضاء من أفواههم وما صدورهم أكبر. صلى الله عليه وسلم. دعا البدر علينا بثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. وما هي رسالتك للمستهزئين بنبينا الكريم؟ كفوا وكفى، إن عادت العقرب لها عدنا وكانت النعل لها حاضرة. وماذا تقول إذن عن المغترين بهم؟ احذروا وفرقوا بين قراء البقرة وبين عباد البقرة. هل رأيتم أنبل وأجل وأحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين؟ وجب الشكر علينا مدعا. مرحبا يا خير داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أولا نريد الجنان؟ ما نالها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم رضي الله عنهم إلا لما اتبعوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد هذا العام. أفتطمعين؟ أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في ربك حق الجهاد حتى أتاك اليقين. ما صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. همم للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم محمد صلى الله عليه وسلم محاضرة لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك، الحمد لله لا ند له، الحمد لله الملك له، من عالم الذر الخفي إلى الفلك، ما عام أو ما طار أو ما سلك، ما كان من إنس وجن أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. الحمد لله على توفيقه ومنه وفضله وجوده، وصلوات الله وسلامه على نبيه. صلوات الله والسلام ما ناح طير الأيك والحمام على النبي المصطفى البشير الهاشمي المجتبى النذير، وآله من بلج الصباح وصحبه ما هبت الرياح. أيها الإخوة الكرام، من شاء في ظل السعادة هجعة فهنا تشاد صروحها وتقام، أو رام نسيان الهموم فها هنا تنسى الهموم وتنسخ الآلام. سبحان من لا هدي إلا هديه نفنى ويبقى الواحد العلام. أيها المسلمون، يا ثمرات الفؤاد ويا فلذات الأكباد، يا فتيان الحمى وجنود الهدى، يا إخوة الأمل ورجال العمل، يا قادة السفينة في موج كالجبال وليل خافت الذبال، يا حداة القافلة في خضم العواصف الهوج والملتويات العوج، نظر الله وجوهكم، نظر الله هذه الوجوه التي أحسبها في الخير قد رقت أنداؤها وتجاوبت أصداؤها وغردت أطيارها وتنفست أزهارها وفاح أريجها وأصائلها وأسحارها، فالسعد والإيمان في بسماتها والورد والريحان من نسماتها. أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة الغراء أجتمع ولله الحمد والمنة مع المغوار وأبي المغوار والرجال والأبطال وأبناء الرجال وأحفاد الرجال. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ضامئة لريكم ورياكم، ومتطلعة لسهيلكم وثرياكم، تحية الأبوة للبنوة، وتحية الشيخوخة للفتوة، وتحية القرابة للأخوة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم يصافح مواطن الإحساس من نفوسكم، ويخاطب معاقد الإيمان من قلوبكم، ويحرك أوتار الحمية في صدوركم. وأسأل الله جل وعلا لكم ولي ولسائر المؤمنين التأييد من ذي العرش المجيد، وزيادة في النعيم، وسيادة تدفع إلى حرم العز من ثنية التنعيم. أهلا بكم، أهلا بني طه ونون والضحى، وبني تبارك والكتاب المحكم، وبني الأباطح والمشاعر والصفا، والركن والبيت العتيق وزمزم. حياكم الله وأحياكم، حياكم للأمة، ترفعون منارها وتورون نارها، وتقومون منآدها، وتصلحون فسادها، وتحسنون تهيئتها وإعدادها، فتملكون قيادها وزمامها، وتملكون رندها وعرارها وشيحها وقيصومها وريحانها. أيها الجمع المبارك، إن حديثنا هذه الليلة لا كالأحاديث، إننا نتحدث عن رسول الله، عن محمد بن عبد الله سيد أولي العزم، سيرة ومنهاجا. اعذروني إذا تبعثرت الكلمات اعذروني إذا تناثرت الحروف وتاهت العبارات، لأن الحديث الليلة عن محمد صلى الله عليه وسلم والله ما سجدنا ولا ركعنا ولا صلينا ولا قمنا ولا تصدقنا ولا دعونا ولا في هذا المكان حضرنا إلا بعد توفيق الله ثم بدعوة محمد بن عبد الله. بماذا أعبر؟ أعبر عن الشمس في رابعة النهار، وعن القمر في جنح الظلام، وعن العلم في غمرات الجهل، وعن الرحمة في سيول القسوة، وعن الأمل في محيط اليأس، وعن الدنيا بأسرها في كوكبها في عام الفيل وفي ربيع الأول بالتحديد، وفي يوم الاثنين عزفت الدنيا نغمتها ورقصت الأرض فرحا بمقدم سيدها، أضاءت الشام بقصورها وأخمدت النار التي يعبدها المجوس، سقطت شرف من ديوان كسرى وانهدمت عدد من الكنائس يوم ولد صلى الله عليه وسلم. في يوم مولدك الميمون ما طلعت شمس على مثله فضلا، ولم تغب محمد وخصال الحمد قاطبة إليه نسبتها يا أكرم النسب صلى الله عليه وسلم. خلق الله السماوات واصطفى منها السماء السابعة، وخلق الملائكة واصطفى حملة العرش، وخلق الأرض واصطفى منها مكة وبيته الحرام، وجعل الشهور واصطفى منها رمضان، وجعل الأيام واصطفى منها الجمعة، وخلق الخليقة من بني آدم واختار منهم 124 من الأنبياء والرسل، واختص منهم 313 رسولا جعلهم رسلا، واختار من هذه الثلة 5 هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. واختص من هؤلاء الخمسة، اختص واختار منهم خاتما للمرسلين وإماما للمتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلاة دائمة. اللهم صل على محمد صلاة دائمة، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى سائر النبيين والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذه سنة الاصطفاء، ختم الله بمحمد الرسالات وأتم به النبوات، وبعثه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. والرسالة والنبوة لا تنال بالسعي ولا بالعمل، ولكنه شرف عظيم يصطفي ربنا من يشاء من عباده. ورسولكم شريف خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. ما خلق الله الخلق وجعل منهم فرقتين، إلا كان صلى الله عليه وسلم من خير تلك الفرقتين. اختاره الله، اختار الله من بني آدم، اختار منهم بني إسماعيل، ثم اختار من بني إسماعيل بني كنانة، ثم اختار قريشا من بني كنانة، ثم بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. أبوه عبد الله وأمه آمنة، لقد حفظ الله لرسولنا نسبه، حفظه في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء، فلم يكن من سفاح قط، وما أتى الشيطان لأبويه قط. حفظ الله نكاح آبائه، فهو صحيح النكاح وآبائه، حتى ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله. فصلوا على رسولكم هذا النبي الذي جعله الله حظا لنا من الأنبياء، وجعلنا حظا له من الأمم. رحم الله البشر بولادة سيد البشر أبي الزهراء أبي القاسم رسول الله، أشرف الأنبياء وأسفل الأتقياء وأرفع الأولياء. إن العظماء عبر التاريخ كانوا محدودي الأثر، فأسألكم بالله، فأي اسم على مسلسل العظماء كلهم بقي بعد موته؟ خذوا على سبيل المثال الإسكندر، أرسطو، إفلاطون، نابليون، فولتير، شكسبير، كل هؤلاء انتهى أثرهم بعد 20 أو 30 سنة من وفاتهم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أثره باقي وتعاليمه ما زالت قائمة لأكثر من 14 قرنا. نعم، إن محمد بن عبد الله ينادي العالم كله، يقول لهم إنني أرسلت للعالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأين أوروبا؟ وأين آسيا؟ وأين إفريقيا؟ وأين الأرض كلها؟ أين العرب؟ أين العجم؟ أين الفرس؟ أين الروم؟ أين كل المخلوقات من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أنجح نهضة في البشرية كلها؟ إنه رسول الهدى، إنه رسول الهدى، الشخص الوحيد في تاريخ البشرية الذي عاش كل صور الحياة، عاش الغنى وعاش الفقر وعاش القوة وعاش الضعف، عاش حاكما وعاش محكوما، عاش معاهدا وعاش مسالما وعاش محاربا عليه الصلاة والسلام، عاش مع الناس تجربته في الأرض حياة للأمة. إن كل واحد من مشاهير العالم تميز بلون واحد من ألوان العظمة في ميدان واحد. شكسبير برز في ميدان الأدب والشعر، نابليون في القوة العسكرية، غاندي في السياسة، فولتير في مجال الفكر. أما الذي جمع جوانب العظمة في كل شخصيته، أين هم؟ أين أصحاب الكنائس؟ أين الذين ينادون بالمادة البحتة؟ يرجعوا إلى سيرة محمد بن عبد الله، عظيم في الحرب، عظيم في السلم، عظيم كأب، عظيم كزوج، عظيم كإنسان، عظيم في أخلاقه، لم يغضب لنفسه قط، وما انتقم لنفسه قط، وما ضرب أحدا قط، وما أخلف وعدا قط، وما غدر وما خان عليه الصلاة والسلام. رسول الهدى، إننا نخاطب من هذا المكان من بلاد الحرمين، نخاطب الكون كله، نخاطب السماوات، نخاطب المجرات، نخاطب الإنس والجان، نخاطب الكافر والمسلم، نخاطب العالمين. فيا أيها الكون مني استمع، ويا أذن الدهر من افهمي، فإني صريح كما تعلمين، حريص على مبدأ القيم، ومهما تعددت الواجهات فلست إلى وجهة أنتمي سوى قبلة المصطفى والمقام ليضوي الحشاشة من زمزمي. حبه فرض عليه الصلاة والسلام على المؤمنين وعبادة وإيمان، فقد أحبه الجذع والشجر والأنهار والدواب، حن له الجذع أولا نحن له لما كثر الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صنع له منبر من خشب، ولما وضع المنبر كان يصعد عليه عليه الصلاة والسلام، وخرج ذات يوم صلى الله عليه وسلم من غرفته الشريفة في يوم الجمعة يريد المنبر الجديد ليخطب عليه، والجذع في مكانه يابس، فمر رسول الله ولم يقف عنده، وإذا بالفاجعة والمعجزة، فإذا بالجذع يصرخ صراخا شديدا ويحن حنينا مؤلما، حتى ارتج المسجد النبوي بالصياح والبكاء، وتساقط الغبار، وتشقق الجذع ولم يهدأ، فتأثر الصحابة رضي الله عنهم فبكوا بكاء شديدا، فقام له من؟ قام له صاحب القلب الرحيم، قام لجذع فالتزمه وضمه، فخيره رسول الله فقال: يا جذع، إني أخيرك بين أمرين، إما أن تكون شجرة في الجنة تشرب عروقك من أنهار الجنة يأكل منك المؤمنون، وبين أن تعود شجرة مثمرة. فاختار الجذع أن يكون شجرة في الجنة. كان رسول الله يقول: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لبقي إلى قيام الساعة يحن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا، أولا نحن نحن؟ وألقى حتى في الجمادات حبه، فكانت لإهداء السلام له تهدى، وفارق جذعا كان يخطب فوقه، فأن أنين الأم إذ تجد الفقد يحن إليه الجذع. يا قوم، هكذا أما نحن أولى أن نحن له وجدا؟ إذا كان جذع لم يطق بعد ساعة، فليس وفاء أن نطيق له بعدا. محمد صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرتم رسولكم فصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغه، وإذا صليتم عليه تذكروا أنه هو الذي أخرجنا من الضلالة إلى الهدى، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضياع إلى الطريق الواضح المستقيم. روى الإمام أحمد بسند صحيح، يقول أحد الصحابة: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل منزلا فنام عليه الصلاة والسلام، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيت، فظللت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكانها. فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام ذكرنا ذلك له، قال: هي شجرة استأذنت ربها لتسلم علي، فأذن لها وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات الله عليك يا رسول الله، ما برق نور في ظلماء، وسلام عليك يا رسول الله، ما تلألى ضوء في سماء، وسلام عليك يا رسول الله، ما هطل ظل في صحراء، وما نبت زرع في بيداء عليه الصلاة والسلام حتى الحيوانات عظمه جمل وانحنى له وسجد له سجود احترام وتقدير لا سجود عبادة، فيما يرويه أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يخدمهم، فاستصعب عليهم ومنعهم ظهره، فجاء الأنصار إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إنه استصعب علينا جمل عندنا وعطش الزرع والنخل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخلوا الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام، مشى صلى الله عليه وسلم، ثم لما اقترب منه قال الأنصار: يا رسول الله، كأنهم ينبهونه: يا رسول الله، هذا الجمل مثل الكلب الكلب، أي أنه هائج، نخاف عليك صولته. فقال لهم رسول الله: ليس علي منه بأس. فلما نظر إلى الجمل ونظر الجمل إلى رسول الله كأنه يشكو إليه، أقبل إلى رسول الله وأقبل نحوه حتى وضع رسول الله يده على رأسه، فخر الجمل ساجدا بين يدي رسول الله، خر ساجدا احتراما وتقديرا لرسول الله. فأخذ رسول الله بزمامه وأخذه ناحية العمل. قال الصحابة: والله ما رأينا الجمل أذل منه في تلك الساعة. وفي رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، من صاحب هذا الجمل؟ فقام فتية من الأنصار قالوا: هو لنا يا رسول الله. قال لهم رسول الله: فما شأنه؟ قالوا: يا رسول الله، إننا حملنا عليه 20 سنة، فلما كبرت سنه وكان عليه شحيمة، أي زاد سمنا، أردنا أن ننحره ونقسمه على غلمتنا. فقال رسول الله: أتبيعونني إياه؟ قالوا: يا رسول الله، هو لك. قال: فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله. فقالوا: يا رسول الله، نحن أحق أن نسجد لك من البهائم. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كان ذلك كان النساء أولى للسجود لأزواجهن. والحديث رواه البيهقي بسند جيد وله شواهد. أيها المسلمون، اسمحوا لي أن أنادي العالم كله: من يتهمون رسول الله بأنه رجل دموي ورجل قاسي ورجل شديد لا يعرف الرحمة ولا يعرف العدل، إنني أنادي أولئك الدنماركيون وغيرهم، أنادي الصليبيون واليهود وعامة الكفرة والخلق أجمعين: إننا قد سمعنا ما قلتم وقد رأينا ما كتبتم. حديث الفجرة اللئام النكرة، الحمر المستنفرة المكذبة المزورة، من لا يخشون ترة ولا يدعون ولا يرعون إلى معثرة ولا تنفعهم تذكرة. بال حمار، أجلكم الله، بال حمار منهم فبال 10 وأحمر وأحمر، فترادفت الحمر بأبوالها وتعاقبت البهائم على اجهالها. فيا أمة محمد، والله إن الجرح ما زال غائر والدم فائر، كلمي يئن وأحرفي تتلعثم، والجرح يفتك بالحشاء ويحطم. آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتلجم جرحت أفئدة المؤمنين وكلمت مشاعر المرسلين والناس أجمعين من الموحدين كلمت مشاعر الموحدين حينما نشرت رسوم السخرية والاستخفاف بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين من حثالة الزيغ والإلحاد والزندقة من أولئك الذين يحملون في قلوبهم حقدا صليبيا على خير البشرية وتحت أي شعار؟ تحت شعارات الحرية وتحت شعارات الرأي والفكر تحت الكبر قد بدت البغضاء من أقلامهم ومن أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولكن أبشروا فإن لعنة الله عليهم لأن الله يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ونقول لهم كفوا وكفى فإن الأمة المحمدية أكثر من مليار مسلم يغارون لنبيهم ويحبونه ويقومون له قومة واحدة وإن عدتم عدنا إن عادت العقرب لها عدنا وكانت النعل لها حاضرة ونقول لأولئك الذين يطبلون لهم من المرتزقة من العلمانية والليبرالية الذين يقولون أحيانا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف إلا القتال والحرب والدماء وصفقوا لمن قال بذلك القول من أهل الغرب أو من حثالة الشرق نقول لأولئك احذروا وفرقوا بين قراء البقرة وبين عباد البقرة نشكو إلى الرحمن بني جلدتنا أشكو إلى الرحمن من علق يعيش على جراحي من جلدتي لكن علي أشد من طعن الرماح أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي عن كل تيس كلما كبر بربر للنطاح أولئك الذين اعتمت أبصارهم نعوذ بالله من الحور بعد الكور أولئك عمي بصائرهم طمس مشاعرهم كأنهم في مراعي هممهم غنموا فالشر منطقهم والغدر شيمتهم والخبث ديدنهم إن العدو هم قاتلهم الله أنى يؤفكون ومن يرجو بني علمان عونا كراج الروح في الجسد الرفات هذا وصلوا على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب وكل الناس تهواه وسائر الخلق في أوصافه تاه قوامه آلف والميم مبسمه والنون حاجبه والصاد عيناه حنت له النوق من ماء العقيق بكت تجري بأحمالها شوقا للقياه كلكم يعرف بلال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بلال رضي الله عنه لما مات رسول الله أغلقت الدنيا في وجهه وأخذ بقلبه حزنا عظيما ثم قرر أن يغادر المدينة لأنه في بقائه في المدينة يرى مشي رسول الله ومكان رسول الله فكأنه يقول لا بقاء لي في مكان الحبيب وقد مات ذهب بلال وغادر المدينة إلى الشام وفي ليلة من الليالي يرى بلال يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له هجرتنا يا بلال ألا تزورنا هجرتنا يا بلال ألا تزورنا هذا بلال يناديه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت صلى الله عليه وسلم قبل أيام قريبة وفي صحيفة رسمية مع الأسف يكتب كاتبا عن الرئيس الأمريكي الجديد ويصفه بأنه رجل أسود، ثم أخذ يجمع ويقارن بينه وبين بلال، فقال عن بلال كلمات والذي نفسي بيده يستحي الكفرة أن يقولها في حق صحابي جليل. هذا الصحابي المبارك العظيم الذي قال له رسول الله: هجرتنا يا بلال ألا تزورنا؟ فما كان منه إلا أن حداه الشوق إلى المدينة ليزور رسول الله. فمشى بلال، مشى إلى المدينة، لكن هذه المرة كان شيخا هرما كبيرا سافر على بساط الحب. أسألكم بالله، كم منا يستطيع قوة في البدن ووفرة في المال أن يذهب إلى مسجد رسول الله ويصلي فيه ما شاء وأن يزور رسول الله؟ ومرت عليه السنين وما اشتاق إلى رسوله وما ذهب إلى رسوله، بينما البعض يجوب الأرض طولا وعرضا وشرقا وغربا: أليس لرسولكم حق؟ عليه الصلاة والسلام يذهب بلال فيزوره وهو هرم كبير. فلما وصل إلى المدينة دخل المسجد والناس نيام، فصلى في الروضة وسلم على رسول الله وبكى رضي الله عنه، كأنه يقول: ها أنا قد جئت لك يا رسول الله مسلما عليك. أذكر تلك الليالي الخوالي. فلما صلى وسلم جلس في المسجد، وشاء الله لحكمة أن يتأخر المؤذن، فدخل وقت الفجر، فقام بلال وصعد المنارة وأخذ يكبر وهو شيخ كبير، فبكى رضي الله عنه حينما وصل إلى قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا بالصحابة يسمعون هذا الصوت، الصوت الشجي الذي يعرفونه تماما، وقد غاب عنهم، فدمعت عيونهم ورقت أفئدتهم. بلال يؤذن في المسجد، فخرج الصحابة اختلطت دموع الحزن مع دموع الفرح. فلما خرجوا من بيوتهم نظروا إلى المنارة، فإذا ذلك الصحابي قد رق عظمه وشاب رأسه وانحنى ظهره يؤذن، وذكرهم بتلك الأيام. فما نزل من على المنارة إلا ويتلقاه إخوانه ويعانقونه، وسقطت دموعهم ووقفوا يتذكرون الحب والوفاء والمشاعر والإخاء. أين هذا الكاتب وغيره ممن يتجرؤون على صحابة رسول الله من هذا المشهد العظيم؟ حب ومودة، يا ليت الأمة تعود كما كانت عليه أسلافها. ثم نزل وصلى معهم الفجر، وطلبوا منه رضي الله عنه أن يبقى معهم في المدينة، ولكنه رفض. قال لهم: إني لا أصبر أن أكون قريبا من رسول الله وهو ميت في قبره، ولا طاقة لي بذلك، إنما جئت من الشام بدعوة منه في المنام. ثم نظر إلى المحراب ونظر إلى الروضة والحجرة فدمعت عيناه، وودع رسوله وصاحبه وعاد إلى الشام، واستقبلته الملائكة ليلحق بجوار ربه ويلحق بمحمد وصحبه. اللهم اجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. إنهم يحبون رسول الله وحق لهم ذلك، أسألكم بالله بماذا نحقق حبه؟ بعضنا امتنع عن الجبن والحليب فترة من الفترات، وبعض الناس لم يستطع أن يقاوم نفسه حبا لرسول الله ونصرة له عليه الصلاة والسلام. هذا النبي العظيم والإمام الكريم لما حوصر بنو هاشم في الشعب، كان أبو طالب أحد الذين حوصر معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، وبلغ من محبته أبو طالب رغم كفره أنه كان إذا جاء الليل يحمل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه يضعه في مكان آخر، ثم يأتي بأحد أبنائه ويضعه في مكان النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أحد أن يبيت النية ليغتال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتال، ويغتال أحد أبنائه، يفعل ذلك وهو مشرك. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون عنه كل أحد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه أي لا يقبلون أن يدخلون في الدين، وهذا فيه دلالة أن الهداية بيد الله. أحد الصالحين سأل أحد العلماء قال إني أريد أن أرى رسول الله في المنام، دلني على طريقة حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له ذلك العالم عليك أن تأكل سمكا في يوم الغد ولا تشرب عليه ماء مطلقا، تنام تلك الليلة وأنت قد أكثرت من أكل السمك ولم تشرب ولو شربة من ماء. فما كان من ذلك الرجل إلا أن فعل ما أوصاه هذا العالم ونام من ليلته. وفي اليوم الآخر قابل ذلك الرجل الصالح ذلكم العالم فقال له يا إمام إنني فعلت ما أمرتني به، أكلت سمكا وأكثرت ولم أشرب ماء، ومع ذلك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقال له ذلك العالم إذن ماذا رأيت في منامك؟ قال رأيت مياها وأنهارا وجداول وأمطار. فقال له ذلك العالم إن شوقك للماء كان أكثر من شوقك لرسول الله، ولذلك رأيت الماء، ولو كان شوقك للنبي كشوقك لذلك الماء والله لترينه. قال أسألك كيف أشتاق إلى رسول الله؟ فتلا عليه قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالله الله أكثروا من الشوق للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، فإن أكثرنا من شوقنا له وحبنا له عليه الصلاة والسلام سنراه بإذن الله، إن لم نره في الدنيا فسنراه بإذن الله على حوضه، ونشرب منه بإذنه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل من حضر هذا المكان واستمع إلى كلامي هذا أن يشرب من حوض نبيك شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا. صح في الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يبعث من مقر سكنه من دمشق رسولا خاصا يسافر عبر الصحاري والجبال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه آخذا بالحديث إن لله ملائكة سيارون في الأرض، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا عليه الصلاة والسلام. رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام جاء في ترجمة الإمام إسماعيل ابن إبراهيم المزني أنه رأى الإمام الشافعي شيخه رآه في المنام فسأله كيف فعل الله بك؟ فقال له الإمام الشافعي: إن الله قد غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة. قال: بأي عمل؟ قال: بأنني كنت أصلي عليه صلاة أحافظ عليها طوال حياتي. قال: وماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عنه الغافلون. قال: فلما مت ناداني النبي صلى الله عليه وسلم، ناداني على باب الجنة وقال: ادخل بصلاتك تلك علي. هل رأيتم أنبل وأجل وأحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين؟ فأكثروا من حبكم له، ووالله إن قربنا منه لا يكون إلا بالعبادة لله جل في علاه كما أمرنا هو وكما كان هو عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أبي بن كعب كما روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح كان يقول للرسول: يا رسول الله، إذا جاء ثلثي الليل الآخر فإني أصلي عليك وأذكرك. ولكن قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من وقتي لأصلي عليك؟ فقال له الرسول: ما شئت. فقال له أبي: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت فافعل، وإن زدت فهو أحسن وأفضل. قال: أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت خير لك. فقال رضي الله عنه: إذن أجعل لك الوقت كله يا رسول الله. فقال له رسول الله: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال: قرأت على شيخي قدس الله روحه ابن تيمية، قرأت عليه هذا الحديث وهذا الخبر. قال: ماذا يريد ابن آدم إلا أن يكفى همه ويغفر له ذنبه؟ فصلوات الله وسلامه على رسول الهدى محمد بن عبد الله. أسألكم بالله جل في علاه: ماذا فعلنا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنني أقول: في وقت تكالبت علينا الأعداء من كل مكان، يهود ونصارى ومنافقون وأعداء ملة لا يعلمهم إلا الله، ماذا نقول في هذا الوقت؟ هل اقتدينا برسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا نريد الجنان؟ ما نالها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم رضي الله عنهم إلا لما اتبعوه. يقول أبو موسى الأشعري: ذهبت أبحث عن رسول الله فما وجدته، فسألت عنه فقالوا: إنه عند بئر أريسة. قال: فذهبت فإذا بالبئر عليه حائط، والحديث في البخاري. قال: فأتيت فوضعت نفسي بوابا، أي حارسا على هذا الحائط، فدخلت فرأيت الرسول يتوضأ وأنزل رجليه، دلى رجليه في البئر. قال: فخرجت فوقفت عند الباب فإذا بأبي بكر يقبل علي. فلما أقبل أبو بكر قلت له: أين تريد؟ قال: أريد رسول الله. قال: انتظر حتى أستأذن لك. يقول: فدخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته، فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر يستأذنك. فقال له رسول الله: ائذن لأبي بكر وبشره بالجنة. قال: فخرجت فقلت: يا أبا بكر، إن رسول الله قد أذن لك ويبشرك بالجنة فادخل. قال: فدخل أبو بكر فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم على البئر وقد عدلى رجليه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت فإذا بعمر يقبل الفاروق رضي الله عنه. قال: فلما أقبل عمر قلت له: اصبر حتى أستأذن لك. قال: فدخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذنته فقال: ائذن لعمر وبشره بالجنة. يقول أبو موسى الأشعري: دعوت الله أن يبعث أخي حتى يأخذ نصيبه من الجنة. قال: وبينما أنا كذلك فإذا بعثمان يقبل فقلت له: اصبر حتى أستأذن لك. قال: فدخلت إلى رسول الله وإذا بأبي بكر على يمينه وعمر على يساري قد أدلوا أرجلهم في البئر. قال: قلت: يا رسول الله، إن عثمان يستأذنك. قال له رسول الله: ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها. قال: فخرجت لعثمان وبشرته بالجنة، بشر بالجنة. قال: يا عثمان، إن رسول الله قد أذن لك وقال: أبشر بالجنة على بلوى تصيبك تصبر عليها. فسأل الله عثمان أن يرزقه الصبر على ما قاله له رسول الله، وصبر عثمان رضي الله عنه في الفتنة التي حدثت في حياته رضي الله عن الصحابة أجمعين. أسألكم بالله، ألم نشتق إلى رسول الله؟ أسألك أنت، وأسألك أنت، وأسأل ذاك، وأسأل الأخت المؤمنة، وأسأل كل من يسمع كلامي، ألم تشتاق إلى أن تروا رسول الله وأن تدخلوا معه في جنته وأن تكونوا من زمرته؟ والله العظيم إن رسول الله مشتاق لكم، لما قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح: لو وددت أني قد رأيت إخواني. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. والله إننا آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، واشتقنا إلى لقائه، ونسألك اللهم أن تجمعنا به في جنتك، جنة عرضها السماوات والأرض. الناس اليوم أين ملاك القنوات الفضائية الذين ينادون المرأة المسلمة، ينادونها في الليل والنهار لأن تخرج متبرجة؟ هؤلاء هل هم يحبون رسول الله؟ وهل اقتدوا برسول الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يقول: أيقظوا صواحب الحجرات، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هل هؤلاء الذين يخرجون المرأة بشتى الأشكال والألوان مائلة ومميلة، هل هم اقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أين حكام المسلمين في قياداتهم وفي عدلهم؟ هل اقتدوا برسول الله إماما وقائدا عليه الصلاة والسلام؟ أين هم من قضية فلسطين وقضايا الأرض كلها؟ أين هم؟ أليس رسول الله قام لأجل امرأة في خيبر يوم أن صاح: يا خيل الله اركبي، عندما قتل 70 من أصحابه في بئر معونة؟ هل هؤلاء كلهم متبعون؟ أين الذين أغمدوا سيوفهم عنوة وما عرفوا الجهاد في سبيل الله؟ أعني بالجهاد بضوابطه الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أين مربين المسلمين؟ أين المعلمين؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أين الإعلاميون؟ أين المثقفون؟ أين شباب الأمة؟ أين العلماء؟ أين الدعاة؟ أين كل مسلم؟ أين نحن من هذه السيرة العطرة؟ من هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. أين نحن من رسول الله وقد ذاق عليه الصلاة والسلام ورأى في مكة في بداية الأمر كان فيها سجون ومعتقلات، كان فيها مجازر وتعذيب، رأى الناس يعذبون تحت السياط ويجلدون، رأى الضعفاء يسحبون على الأرض ووجوه المسلمين تصفع بالسياط. رسول الله رأى الناس يكبلون، شيوخ ورجال ونساء وأطفال. رسول الله رأى الأمرين ومع ذلك صبر. يأتيه عمر وهذا من غيرة عمر، والرسول ينام على حصير عند الكعبة وقد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، إنك تنام على حصير والفرس والروم ينامون على الوثير أي على الحرير. فقال له رسول الله: يا عمر، أما تريد أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ يا عمر، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. قالها رسول الله ولم يكن آنذاك قد أسلم إلا 300 شخص فقط. يقولها رسول الله لأنه يستشرف في المستقبل ويتفاءل فيما عند الله، لأنه يعلم أن النصر من عند الله وأن الله ناصره. رسول الهدى لا يضره ولا يضيره نباح النابحين ولا نعيق الناعقين. قد قلت وكررت وأقول وأكرر إن رسول الله يخافه الأعداء والكفار حتى وإن استهزوا، إن شانئه هو الأبتر، لأنه يعلم أن الله قال له في هذا الكتاب الكريم وفي سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. دخل عليه عتبة بن ربيعة وهو ساجد عليه الصلاة والسلام عند الكعبة، فلما دخل أقبل على رسول الله يوم أن جلس فقال: يا محمد، ماذا تريد منا؟ تريد مال؟ خذ ما شئت من الأموال. تريد زواج؟ زوجناك بأجمل فتاة. مجنون؟ مسحور؟ مطبوب؟ عالجناك. المهم اكفنا ما تدعون إليه. فقال له رسول الله: إنني قد استمعت منك فاستمع مني. فتلا عليه من سورة فصلت حاميم حتى وصل إلى قصة عاد وثمود. وفي صحيحين أيضا أن النبي سجد ذات يوم عند الكعبة، وبينما هو ساجد فإذا بأبي جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وربيعة والوليد وشيبة وسابع معهم كانوا ينظرون للرسول وهو ساجد. فقال أبو جهل: من يأتيني بسلا جزور آل فلان وله كذا؟ فقام عقبة بن أبي معيط قال عنه رسول الله فقام أشقاهم، فقام والرسول ساجد وأحضر أوساخ وسلا الجزور بعد ولادتها ووضعها على رأسه الشريف الطاهر، وإذا بابن مسعود خلفه يقول: والذي نفسي بيده، كنت خلف رسول الله وإني أرى السبعة، وفي رواية أو الستة، وهم يتمايلون يضحكون استهزاء برسول الله. فمرت فاطمة رضي الله عنها، طبعا ابن مسعود يقول: والله لم أستطع أن أغني عن رسول الله شيئا، لأنهم كانوا في بداية الإسلام، فداك أبي ونفسي وروحي يا رسول الله. فما كان من فاطمة حينما رأت ذلك الموقف إلا أن تقدمت رضي الله عنها وأبوها ساجد والسلى على رأسه، فأزاحت وأزالت سلى الجزور والتفتت على أولئك الأشقياء وقالت لهم: شاهت وجوهكم وأنا أقولها للكفار وللدنماركيون والنصارى واليهود وأعداء الملة، شاهت وجوهكم، شاهت تلك الوجوه. فإذا بها تلتفت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، فلما انتهى من صلاته التفت إليهم، والبنت ترى أباها بهذا المنظر ما كان منها إلا أن قالت: يا أبي ادعو عليهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع كفه إلى السماء وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قالت له فاطمة: يا أبي ادعو عليهم فإنهم يضحكون ويستهزئون. غاضها ذلك المنظر، فالتفت رسول الله قال: اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بشيبة. فعد الستة أو السبعة. قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لقد رأيت السبعة الذين عدهم رسول الله صرعى يوم بدر في قليب بدر، ونحن نقول: اللهم عليك بالدنماركيون الكافرون ومن استهزى برسول رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم انتقامك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. وفي يوم الجمعة، بل وفي يوم عرفة بالتحديد، وقف رسول الله في الحجة الأخيرة والوحيدة، فنادى الناس وقال: يا أيها الناس، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالوا: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: والله ما زلنا في زيادة حتى اكتمل الدين، وإنه ليس بعد الكمال إلا النقص، وإني أخشى أن رسول الله مودعنا. فقال لهم رسول الله: يا أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد هذا العام، خذوا عني مناسككم. فعلم القوم كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: إني منتقل فمودعكم، ومرتحل وذاهب عنكم، إني أقول لكم هذه حجتي الأخيرة، فخذوا مني ما تستطيعون. فعاد رسول الله إلى المدينة بعد سيرة عطرة وأيام نضرة، واشتد عليه مرضه. يقول ابن مسعود كما في الصحيحين: خرج رسول الله إلى بقيع الغرقد، وعاد عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس، فدخل على عائشة، فلما رأته عائشة قالت: وارساه؟ قال: بل أنا وارساه يا عائشة. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا ابتلى. والحديث عند الترمذي: إن الله إذا أحب عبدا ابتلى، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ثم جلس مريضا. يقول ابن مسعود: دخلنا عليه وقد عصب رأسه عصابة، قيل دسمة وقيل عريضة. يقول: والله إن حرارة جسده كنا نراها ونحس بها على عصابة رأسه من شدة الحمى التي نفضت. قال ابن مسعود: فدخلت عليه وهو يوعك وعكا شديدا، فوضعت يدي على رأسه كما في الصحيحين فمسسته، فقال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك بأن لك الأجر مرتين يا رسول الله. قال: نعم، ما يصاب المؤمن من هم ولا غم. اسمعوا يا أهل المصائب، يا من كثرت عليكم الديون ويا من أزعجتكم الهموم، ما يصاب المؤمن من هم ولا مرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. بقي النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، وفي ذات يوم استطاع وأحس في نفسه خفة، فخرج ليصلي بالناس مستندا على الفضل والعباس، وخرج ورجلاه أي قدماه تخط في الأرض من شدة المرض، فأصعداه على المنبر. فلما صعد على منبره ورأى الناس قالوا أنه كان عليه عمامة قد ظهر طرفها فغطى وجهه ثم رفعها عن وجهه، فقال: يا أيها الناس، إني لاق ربي ومخبره بما ستجيبونني، من ضربته ومن شتمته فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فقام عكاشة ابن محسن رضي الله عنه من أطراف المسجد فقال: أنا يا رسول الله، إنك في يوم بدر يوم كنت تسوي الصفوف ضربتني بعصا على بطني فأثرت في بطني، وإنك اليوم تقتاد وأريد أن آخذ بحقي منك. فقال رسول الله: أين العصا التي كانت معنا في يوم بدر؟ فأحضرها له، فأمسكها رسول الله وقال: خذها يا عكاشة. فأقبل رضي الله عنه وقد وضع الصحابة رؤوسهم بين أرجلهم ولهم خنين من البكاء، وإذا بعكاشة يتخطى الصفوف والناس ينظرون إلى هذا الموقف. فأقبل على رسول الله الذي يعطي كل ذي حق حقه الإمام العادل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأقبل على رسول الله وأخذ العصا من يد رسول الله فرمى بها في الأرض، واحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إنما أردت أن يكون آخر عهدي بك إذا التصق جسدي بجسدك. فارتج المسجد بالبكاء، فنزل رسول الله من على منبره وعاد إلى بيته مريضا. تقول عائشة: أراد أن يقوم ليصلي فيتوضأ، وقال: أحضروا لي الماء، فأحضرنا له الماء في المخضب، فتوضأ ثم قام ثم سقط، ثم توضأ ثم قام ثم سقط إلى المرة الخامسة، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبي رجل أسيف قريب الدمعة، وهي لم تقصد رضي الله عنها إلا أنه تخشى أن يموت رسول الله وأبو بكر يصلي بالناس فيتشاءمون من أبيها. قال: ويحك، إن كن صويحبات يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى بهم الصديق. يقول بلال: وفي ليلة من الليالي قال أبو بكر أقم الصلاة. قال فلما أقيمت الصلاة تقدم أبو بكر في المحراب ثم التفتنا يقول أنس فانفتح ستار حجرة رسول الله يقول وأبو بكر في المحراب فرأينا رسول الله. ورجع أبو بكر في الصف ظن أن الرسول سيخرج يصلي بهم ثم لما رآهم تبسم وأشار لهم بيده ضحكت لك الأيام يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأعوام. اضحك لأنك جئت بشرى للورى في راحتيك السلم والإسلام. وأغلق الستار. يقول الصحابة علمنا أنه تبسم لأنه رأى الصحابة يجتمعون على إمام واحد. اللهم اجمع شتات أمتنا، اللهم اجمع شتات أمتنا يا رب العالمين. إذا بالرسول على هذا الحال عليه الصلاة والسلام